القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نستمع فيها إلى باقة من الألحان الشجية العامرة بالطرب المتنوعة بين عدة قوالب غنائية تؤديها نخبة من أقدر مطربينا ومطرباتنا. نبدأ هذه الباقة بهذا النشيد الذي يفيض بالمعاني الوطنية من ألحان وغناء الموسيقار فريد الأطرش. وفريد الأطرش صديقي المستمع أهدانا عدة ألحان وطنية في مناسبات عديدة، نذكر من بينها: يا مصر كنت في غربة وحيد، بورسعيد، يا أسطى سيد، سنة وسنتين، المارد العربي، مع الموسيقار فريد الأطرش ونشيد يوم الفداء. فوق أرضي لن يمر وبها لن يستقر نستقر في طريق النصر لن نحمي الجبين لن يهون العزم فينا لن يهون في طريق النصر لن نحمي الجبين لن يهون الحق مهد وانتصار الحق وعد أرضنا للحق مهد وانتصار الحق وعد لم يدم بالظلم عهد لم تعش للظلم دولة إن للباطل جولة شعبنا يوم الفنار يذكر التاريخ هولا يا له يوم مقدم يذكر التاريخ هولا هلل الشعب وكبر قائلا الله أكبر من أقدر الأصوات التي غنت وسجلت جانبا كبيرا من التراث الغنائي الفنان القدير عباس البليدي، فقد سجل طائفة من الموشحات العريقة والقصائد الرصينة والأدوار والتقطيق لكبار الملحنين وأداها أداء محكما. ولنستمع إلى الفنان عباس البليدي في هذا الموشح. آه وشوقي لأوقات الوصال والهوى نحوي براح الأنس مال. تلحين الشيخ أحمد أبو خليل القباني الدمشقي، مقام حجاز كار، إيقاع مصمودي كبير، المكون من 8 وحدات زمنية. Oh, الفنانة ليلى مراد نستمع إلى هذه التقطوقة. هو الدلال يعني خصام، ما كانش ده شرع الغرام. تلحين الموسيقار داود حسني، مقام حجاز كار كورت، وهي إحدى التقطيق الثلاث التي غنتها ليلى مراد خلال ثلاثينيات القرن الماضي، وانتشرت وحققت نجاحا كبيرا، وهي حبيت وشفت كتير لزكريا أحمد، وياريتني أنسى الحب ياريت لمحمد الأصبجي، مع ليلى مراد وتقطوقة هو الدلال يعني خصام. Oh. كان الموال صديقي المستمع من القوالب الغنائية المحببة لجمهور المستمعين، وكان يتصدر ساحة الغناء حتى الخمسينيات من القرن الماضي، ثم انحصر تدريجيا من ساحة الطرب. والموال له أسلوبان في الأداء، فالشائع حر مرسل لا يتقيد بإيقاع، والآخر موزون. وكان المطرب اللبناني الكبير وديع الصافي من أقدر من تصدى لغناء الموال، وبلغ فيه قمة الإبداع في فن الارتجال، وكان لا يجارى في هذا المجال. ومن وديع الصافي نستمع إلى هذه الأبيات الشعرية التي يؤديها على نسق الموال: يا ليلة الوصل من أحبابنا عودي، ورددي نغمات الناي والعودي. مقام هزام. وكم سملت بخمر من مراشفها أحلى وأكرم من خمر العناقيد، وكم سملت بخمر من مراشفها أحلى وأكرم من خمر العناقيد. إذا شكوت الهوى جاءت مواسية بنغمة الصبر في مزمار داود. إذا شكوت الهوى جاءت مواسية بنغمة الصبر في مزمار داود. بيضاء ضاحكة تختال بين وشايات وتفني. Thank you.